من هو محدث الأمة اليوم بعد الشيخ الألباني رحمه الله؟ هل هو القوصي أم الحويني؟ يا جماعة ما ينفعش أبدا، لا تصلح هذه المقارنة أبدا. واحد بيقارن بين القمة والقاع. إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل وفاة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، أنا قلت إن علي الحلبي وعصابته يريدون أن يرثوا الشيخ حيا وميتا، ولكن بعد وفاة الشيخ بعد عمر طويل، قلت هذا في ذاك الوقت، بعد عمر طويل مديد ستنكشف حقيقة هؤلاء، وأن أولى الناس بالشيخ الألباني هو الشيخ أبو إسحاق الحويني، من تلاميذه يعني، هو الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله. لكن القوصي يعني نرجو الله عز وجل له الهداية وأن يأخذ بناصيته للحق أخذا جميلا.